الشيطان الرجيم Thank you. نزلا من وَمَا كَانَ إِلَّا Oh. Oh. Yeah.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء Thank you. Thank you. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء Thank you. أَرَأَيْتَ إِنَّهُمْ فِي مِكْيَالٍ Thank you.